بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد، صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، مسجد النور بحي العباسية بقاهرة المعز، حيث هذا اللقاء الإيماني المبارك لقاء الفجر. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالصلاة عليك يا حبيبنا يا رسول الله نور وطيب وشمس لا تغيب ونبع بالخير يفيض، وبها يقبل الله الدعاء ويجيب، فصلوا على الحبيب. أيها الإخوة المؤمنون، إذا أرادت النفس الإنسانية أن تحلق في رحاب السمو وفي رحاب القيم والمبادئ والأخلاق وأن تحلق في رضوان الله سبحانه وتعالى، فليس لها مجال إلا القرآن. وإن أرادت أن تنال خيري الدنيا والآخرة فليس أمامها إلا القرآن. فالقرآن أعز ما نملك وأعز ما نسأل الله سبحانه وتعالى به، وأعز ما يشفع فينا يوم القيامة. إنه القرآن الكريم طب القلوب ودواؤها. هيا بنا أيها الإخوة المؤمنون إلى هذه التلاوة القرآنية الكريمة المباركة من سورة آل عمران، من الآية 13 بعد 100 وحتى الآية 32 بعد 100، ويتلوها علينا القارئ الشيخ أحمد أحمد نعينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، ليسوا سواء، للكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء وأولئك من الصالحين. وما يفعلوا من خير فلن والله عليم بالمتقين. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا اتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدأ هَمَّ

وبأعمالنا الصالحات أن تحفظ أبناءنا وبناتنا وزوجاتنا بالقرآن وأن تملأ قلوبنا بآياته إنك على كل شيء قدير. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون اطمأنت قلوبنا بذكر الله، عشنا مع تلاوة قرآنية مباركة كانت من الآية 13 بعد 100 من سورة آل عمران حتى الآية 32 بعد 100، وتلاها علينا القارئ الشيخ أحمد نعينا. ما زلنا في مسجد النور بحي العباسية بقاهرة المعز، نتواصل في لقاء الفجر، وربنا الآن في السماء الدنيا يبسط عطاءه ويقدم لنا مننه. هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من طالب حاجة فأقضيها؟ لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضبُ.